أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حلقات برنامجكم معالي. بضدها تتميز الأشياء، إنه القانون الذي أدركه العربي وأقره العلم الحديث. إن هذا هو القانون، وهو قانون التباين، هو جزء يتوقف عليه الإدراك الذي رزقنا الله إياه، يعطينا صورة مقاربة للصواب ويحسن مسارنا إليه. أما الوسائل والأدوات فقد سعى الإنسان لتخفيف كلفة الوصول إلى أهدافه وتقليل الجهد وتسريع النتائج. حقا إنها صلب وعمود الإدارة. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، سنكمل معكم محورين مهمين من محاور موضوع رسم الأهداف، وهما صفات الهدف الجيد والوسائل والأدوات للوصول إليها والتخطيط. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، المفكر الإسلامي المعروف، فمرحبا بكم يا دكتور. حياكم الله ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين وأخوات المشاهدات. كما يسعدنا كذلك أن نرحب بمن معنا من داخل الاستوديو لنتعرف عليهم. نبدأ معك أستاذ أنس، تفضل عرف باسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أنس بن أحبة الشبانات، الطالب في كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية جامعة الملك سعود. أهلا أستاذ أنس، تفضل. أخوكم محمود سليم حمادة، مشرف تربوي. أهلا، أهلا وسهلا، تفضل مع الأخوان. أستاذ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم محمد بن صالح الخريدلي، مشرف علاقات عامة وإعلام. مرحبا أستاذ محمد. السلام عليكم، أخوكم أنور بن منصور شرف، أخصائي تدريب في القدرات البشرية. مرحبا أستاذ أنس، أرحب بكم جميعا الحقيقة في هذه الأمسية المباركة. كما أرحب بكم أنتم مشاهدي الكرام، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. مرحبا بكم مجددا، ومرحبا بكم مجددا يا دكتور. نبدأ يا دكتور مع صفات الهدف الجيد، ولعلنا نبدأ في أول هذه الصفات، المشروعية. من يقيس لنا المشروعية؟ من يحددها؟ من يضع لها الإطار العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا نافعا مباركا، إنه سميع مجيب. الحقيقة مسألة المشروعية عندنا أسهل بكثير مما هو عند الأمم الأخرى، لأن عندنا بفضل الله عز وجل صرحا فقهيا شامخا يحدد لنا، تعرف أنت، الأحكام التكليفية الخمسة، الفرض والواجب والمباح والمندوب والمكروه. يعني ما من فعل من أفعال البشر إلا وله حكم في الشريعة، هل هو إن لم يكن فيه حكم فهو مع المباح. ولذلك مسألة أن تكون أهداف الإنسان مشروعة، الحقيقة هذه في منتهى الأهمية. لماذا؟ لأنه كيف يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، وكيف يفوز بالنجاح الحقيقي وهو يسعى إلى أشياء لا تجيزها الشريعة الغراء. فالشريعة هي التي تحدد للإنسان ما إذا كانت هذه الأشياء التي يسعى إليها هي أشياء مشروعة أو ليست مشروعة. يعني بل فيها أيضا ما بعد الأحكام، وهو الأدبيات، وهو الأدبيات والأخلاقيات والرمزيات، هذه كلها موجودة. يعني لما واحد مثلا يسعى إلى تكوين ثروة كبيرة، ويكون وهذه الثروة يقول أنا سأجمعها بطريق الحلال إن شاء الله عز وجل، فهذا عمله مشروع. لكن لما يكون تكوين هذه الثروة بطريقة مشروعة، ولكن من أجل المزيد من المتع، من أجل المزيد من تلبية الرغبات، من أجل المزيد من الرفاهية، هنا من حيث الأحكام الأمور لا غبار فيها، لكن من حيث الأدبيات والرمزيات والأخلاقيات ليس هذا من عمل الأبرار، وليس هذا من عمل المقربين. المقربون يعرفون أن المال هو مال الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا صار بين أيديهم فهو أساسا للإنفاق فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يأخذ حظه، يترفه ويتنعم وينفق، لكن لا يكون الهدف الأساسي والجوهري والأكبر هو الزيادة في المتعة والزيادة في الرفاهية. يكون الهدف الأساسي القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. هذا على صعيد الأهداف، صعيد الوسائل كذلك. أيضا الوسائل يجب أن تكون مشروعة، يعني نحن عندنا القاعدة المشهورة: الغاية لا تبرر الوسيلة. بمعنى لو إذا كنت أنت تقول والله أنا هوايتي بناء المساجد، يعني أنا أمنيتي أن أبني لله سبحانه وتعالى في كل سنة مسجدا، هذا شيء عظيم وأمنية شرعية وعظيمة ورائعة. ما يصح في سبيل هذه الأمنية وهذه الغاية الشريفة أن تتساهل في شروط كسب المال. وهذه النقطة جزاك الله خيرا، يعني كثير من الناس تجد لهم أعمال خيرية جيدة، يعني وينفقون في وجوه الخير، لكن هم حتى يكونوا ثروة كبيرة يتساهلون في شروط الحصول على المال. يعني يقول لك هذه أجازها فلان، وهذه فيها شبهة يسيرة، وهذه مختلف فيها، وهذه لم نرى فيها من يحرمها، وهذه أجازها فلان، وهذه وهذه، يتساهل في كسب المال وينفق جزءا من هذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. الصواب لا، الصواب هو ألا تتساهل في هذه الأمور. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يعني ما في خيارات في الموضوع ومقاربات ونسبية، لا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذا كانت قيام الليل شيئا محببا، صلي من قيام الليل بمقدار ما تستطيع، لكن المحرمات ينبغي أن تنتهي عنها بشكل كامل حتى تكون مطيعا لله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يتساهل في في في في حصول الأسباب والوسائل، ويقول لك ما دامت أهدافنا مشروعة وكذا فالله عز وجل يعني يغفر لنا ويرحمنا، والواقع نعم يحكمنا والواقع. يعني في عندنا الآن بعض ناس تقول له: يا أخي هذه رشوة، هذا لا يصح، هذا يقول لك هكذا السوق. هكذا السوق، أنت تقول لمن هذا الكلام؟ هكذا السوق إذا كان كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت بورعين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمتقين. فهذا لا يبرر إذا كان معظم الناس يحصلون على الأشياء بطريقة غير مشروعة، وإذا كان السوق هكذا، هذا لا يبرر لك هذا، وهذا الجواب لا يصلح بين يدي الله سبحانه وتعالى. تقول له: يا رب والله أنا قبلت الرشوة لأن كل الناس حولي يرتشون. هذا ليس بجواب وليس باعتذار. فمسألة أن نتأكد من سلامة الوسائل، من سلامة الأسباب، من سلامة المقدمات، وأنها مشروعة، هذه مسألة في نظري من القضايا المهمة. الهدف الجيد أن نضع إطارا عاما تحكمه شريعة الله سبحانه وتعالى. بالنسبة يا دكتور للصفة الثانية، الرغبة، الحقيقة تناقشنا مع بعض الإخوة قبل الحلقة، الرغبة عليها يعني كما يقولون أسئلة كثيرة. نعم. تتعدد رغبات الإنسان. نعم. هذا لا شك فيه، يريد ربما أن يكون مثلا فيزيائيا، وربما يريد أن يكون فقيها، لكن لا تفتح له هذا المجال. الأمر الثاني، قد لا يعرف الإنسان رغبته إلا بعد 5-6 سنوات من بعد ما حقق شيئا في رغبة سابقة. كيف نتجاوز هذه الرغبة؟ هل هناك اختبار للرغبة؟ هل هناك مقياس للرغبة؟ الآن وحقيقة هي هذه من المسائل المحيرة، يعني بمجرد ما الولد يصبح في صف أول متوسط، ثاني متوسط، تبدأ الحيرة في المنزل. هو يريد من يساعده على اكتشاف ما هو أفضل بالنسبة إليه وما فعلا يمكن أن يفوز به، وأهله أيضا يريدون من يساعدهم، لأن أهله أيضا ليسوا أفضل خبرة. صحيح. خبرة منه. فهذه مسألة قضية اكتشاف التخصص أو العمل الذي هو أنسب بالنسبة لفلان من الناس، هذه ليست قضية سهلة. لكن يعني ما من طالب، ما من إنسان إلا ولما يدرس عددا من المواد، إلا الإنسان طبعا اللي عنده نوع من الغباء، عنده نوع من التخلف العقلي، عنده نوع من الإحباط الشامل، هذا لا يسر ولا في دراسة أي مادة. يعني هذا وضع فئة قليلة هذه. لكن معظم الناس، معظم الطلاب، وهو يقرأ وهو يدرس يشعر بأنه يسر في مادة من المواد، يتجاوب مع أستاذها، يستمتع مثلا مادة أي مادة، والله فلان يستمتع بقراءة مادة مثلا الفيزياء أو الكيمياء أو اللغة العربية أو الدين أو مثلا الجغرافيا، يحب يعني يقول لك أنا لما أجلس في هذه الحصة أو أفتح كتابا فيها في هذه المادة أنا أسر غاية السرور وأقرأها باستمتاع. هذا مؤشر، هذا مؤشر، هذا معناها هناك رغبة في هذا الموضوع. طيب ما رأيك إذا كان طالب، عند لدينا طالب يكره الرياضيات كراهة شديدة وأهله أجبروه على أن يدرس الرياضيات في الجامعة؟ طبعا هنا ستظهر المشكلة، ستظهر أنك تريد أن تعايش علما مدى حياتك وأنت لا تحب هذا العلم ولا تميل إليه حتى لو حصلت فيه درجات، فبعد جهد جهيد كما يقال. فإذا ينبغي الإنسان لما يريد أن يعمل في عمل أو حتى يسكن في مكان أو حتى يتخصص في تخصص، ينبغي أن يكون فعلا يرتاح حينما يباشر هذا العمل، يقرأ في هذا التخصص، يجد لديه يعني نوعا من السرور ويجد لديه نوعا من الراحة. هذا أنا أعتبره شيء مهم. الآن صار في بعض برامج موجودة في الأسواق جديدة لقياس ميول الإنسان، خلينا نسميها اكتشاف التخصص الذي يناسب الإنسان. حتى في برنامج نفسه نقول نحن اكتشاف، برنامج اسمه اكتشاف موجود الآن، هذا البرنامج يشرى من المكتبات الكبرى وتدخل على الانترنت وتجري اختبارا، تقريبا تجيب على 120 سؤالا، وهو يعطيك الجواب أنه والله أنت حسب الأجوبة التي جاءتنا تصلح للتخصص الفلاني والتخصص الفلاني والتخصص الفلاني. طبعا في القضايا الإنسانية ليس لديك معايير دقيقة، لكن عندك مؤشرات. يكفي أن تأخذ مؤشرا في البداية، وأنت فعلا لما يأتيك المؤشر تقول فعلا أنا هذا الذي أحبه وهذا الذي أرتاح إليه، فإذا لقي هذا أيضا تأييدا من العائلة عندك فهذا أيضا يصبح كما يقولون نور على نور يعني يصبح. لو هناك ازدواجية دكتور في الرغبات، يوجد عند الإنسان رغبتين ثلاثة أربعة، تماما هنا يأتي مسألة القدرة. أحيانا أناس يعني واحد يقول لك أنت الآن، أحيانا الطفل يتأثر ببيئته، يعني أبوه مثلا طبيب ناجح وهو عمره 8 سنوات، ماذا تحب أن تقول لك؟ أنا بدي أصير دكتور يعني طبيب. هذه هي رغبته، لأن أباه عبارة يعني أباه طبيب. لكن الكلام أنه هل مجرد الرغبة تكفي لأن يحقق الإنسان أهدافه؟ لا تكفي الرغبة، لا بد مع الرغبة من القدرة، فهي الصفة الثالثة. نعم، لا بد من القدرة. يعني في عندنا بعض التخصصات تحتاج إلى تكون ذهنية الإنسان ممتازة، بعض التخصصات تحتاج إلى أن يكون لديه ذاكرة ممتازة، مثلا الطب على سبيل المثال يحتاج أن يكون لدى المتخصص ذاكرة ممتازة، لأن فيه حفظ أشياء كثيرة جدا، الطب كله حفظ صح، بخلاف الهندسة مثلا. في الهندسة ما يحتاج إلى الحفظ، يحتاج إلى يكون قدرته على التركيب والتحليل وإدراك الأبعاد والمسافات يعني يكون جيدة. فإذا لما تكون لدي عدد من الرغبات، الذي يرجح رغبة على أخرى هو القدرة. والقدرة. نعم. لما أنت تدخل في اختبار قدرات مثل الذي الآن يجري لطلاب الذين يريدون دخول الجامعات، نجد أن اختبار القدرات يرجح رغبة على رغبة أخرى. فإذا لابد مع الرغبة لابد من القدرة، قدرة بدون رغبة تكون النتائج غير جيدة، ورغبة بدون قدرة أيضا تكون النتائج غير جيدة، لابد مع الرغبة من وجود القدرة. فلما أنا أرغب في أشياء متعددة لكن أجد أن قدرتي هي في هذا الشيء وليس في ذاك، فهذا يعني أن هذه الرغبة هي التي ينبغي أن أعمل عليها. نعم. بالنسبة لتحليل حاجات المجتمع، وهي صفة من الصفات التي مفترض أن ينتبه إليها المشاهد الكريم، هنا يا دكتور مشكلة، قد يكون هناك نقص معين في المجتمع، ولنفرض مثلا أنا ركزت على الفيزياء شوية، ولنفرض النقص في معلمي الفيزياء مثلا. هل تحب الفيزياء؟ والله ربما الفيزياء اللغوية دكتور. هناك نقص في هذا المجال مثلا في معلمي الفيزياء، ليس لدي رغبة في ذلك لكنني مضطر أن أخذ هذا التخصص لأنه في نهاية الأمر رزقي في حياتي، فكيف نوازن بين هذه وهذه؟ نعم، يعني الآن كثير من الأشياء، إذا جئنا إلى الجانب المادي كثير من الأشياء تستمد قيمتها من ندرتها، يعني هو هذا الشيء في الأصل ما له قيمة، ولكن لأنه نادر صار له قيمة. ولذلك يقولون السوق عرض وطلب، فالشيء لما يقل عرضه ترتفع قيمته، وهذا يشكل مغريا لكثير من الناس. يعني أنا أقول إذا عمل الإنسان في عمل رغبته فيه ضعيفة، ولكن لأن هذا العمل فيه إغراء شديد بسبب مرتبه بسبب مكانته الاجتماعية، يمكن أن ينجح فيه لكنه لا يبدع. يمكن أن ينجح لكنه لا يبدع. نحن عندنا قاعدة عامة في الحياة تقول أنت لا تستطيع أن تحصل على كل شيء، وأنت لا تستطيع أن تحصل على كل الخيارات. دائما عليك أن تختار، دائما عليك أن تؤثر شيئا، وأن تتخلى عن شيء. وبالتالي فلما تقول والله أنا الفيزياء مطلوبة جدا في السوق ويعطون عليها مرتبات، وأول ما تتخرج تجد وظيفة، على حين أنه والله التاريخ يعني مثلا، نعم صحيح، حتى ما يغضب منا المؤرخون، نحن نقول مثلا، أنا شخصيا من محبي التاريخ، أنه التاريخ يتخرج الإنسان ولا يجد عملا، وأنا أحب التاريخ لكن صحيح. أنا أريد أيضا أن أعيش. أنت إذا قلت أريد أن أعيش، معناها أنت رجحت الجانب المادي على الرغبة التي لديك، وربما على القدرة التي لديك، وأنت يمكن فعلا أن تدرس الفيزياء وتعيش كباقي الناس، لكن فيما يغلب على ظني لن تكون فيزيائيا عالميا أو فيزيائيا كبيرا. لماذا؟ لأن بعض شروط نجاحك في هذا التخصص ليست متوفرة لديك، وأنت آثرت الجانب المادي. أنا شخصيا من محبي يعني النظرة الاستراتيجية. على المدى القريب قد يكون هذا التخصص ليس له يعني قيمة، لكن على المدى البعيد أنت لما تقرأ بشيء تحبه وتقدر عليه أنت نفسك توجد الفرصة. يعني كيف دكتور؟ يعني ما الـ الـ الإرادة الممتازة، القدرات، الموهبة، هي نفسها توجد فرص. يعني الآن لما منقول والله صار في إعراض مثلا عن مجال التاريخ، لما يأتي إنسان من خلال رغبته وقدرته ومثابرته ويصبح مؤرخا كبيرا، يصبح هو يعني المرجع، هو يصير الأساس، المرجعية، يصير كأنه ما في غيره في البلد. فما يعقد مؤتمر إلا ويدعى، ما تكون هناك ندوة تلفازية إلا ويدعى. لماذا؟ لأنه هو المرجع الوحيد في هذا، فيقصد، والناس لا يمكن أن يستغنوا يوما ما عن دراسة التاريخ. لكن قد لا يجد وظيفة في البداية، لكن في النهاية أنا واثق أنه يحقق أكثر بكثير من طبيب دخل التخصص فقط من أجل المال. إذن وجهة نظرك الشخصية دكتور أنه يدخل ما يرغبه ويقدر ما يرغبه ويقدر عليه ويقدر عليه، وإن كان في البداية مردوده ضعيفا، لكن على المدى المتوسط والمدى الأبعد يكون له مردود هائل جدا. وهذه هي الصفة الرابعة تقريبا، ذكرنا المشروعية والرغبة والقدرة، ويجب عليه أن يحلل الواقع. هل لك تعليق آخر على تحليل الحاجات الواقع والمجتمع دكتور؟ يعني أنا بعض كثير من الشباب يتصل علي ويقولون أنا أحب أن أعمل في الدعوة لأن الدعاة الجيدين قليلون مثلا، أو يقول لك أنا أحب أن أتخصص بكذا لأن هناك حاجة، المجتمع بحاجة أو المسلمون بحاجة أو شيء من هذا. فأنا يكون جوابي أن المجتمع سيظل بحاجة إلى أشياء كثيرة. أنت لست مسؤولا عن تلبية حاجات المجتمع، أنت مسؤول أساسا أن تتخصص بشيء تقدم فيه نوعية ممتازة للمجتمع، تقدم فيه شيء يعني تقدم فيه خدمة ممتازة، تقدم استشارة ممتازة، مساهمة ممتازة، هو هذا المطلوب منك، وليس أن تسد ثغرات المسلمين. يعني لما تقول والله أنا لست مؤهلا لأن أكون داعية، والمجتمع بحاجة إلى دعاة، إذن أنا سأتخصص في الدعوة، أنت بهذا لا تخدم الدعوة. بمجرد رغبتك في أن تكون داعية ممتازا هذا لا يجعل منك داعية ممتازة. فلا، أنت إلزم ما تحسنه، ما الشيء الذي تحسنه ويمكن أن تتفوق فيه إلزمه وأبدع فيه وأعمل واستمر، وبذلك ستخدم الأمة. الأمة الآن بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من الممتازين والناجحين، وليست بحاجة إلى من يسد الثغرات الصغيرة أو أن يعني يقول لك. ثم لما تقول الأمة بحاجة إلى كل شيء، صحيح الأمة بحاجة إلى كل شيء، لكن أحيانا الواحد هو بيقدر الحاجات ويمضي معها. أنا أقول إلزم المكان الذي تعطي فيه أفضل وتأخذ فيه أفضل وتنتفع فيه بشكل أجود وتنفع فيه أيضا بشكل أكبر. ولو فات عليه القطار دكتور على ما قالوا وتجاوز سنين، ما هو الحل؟ ليس هناك قطار يفوت. أنا أعرف أناسا أخذ الدكتوراه وهو في الستين، وبعضهم يتعلم لغة ثالثة ورابعة وهو في الخامسة والستين. ليس هناك قطار يفوت. ثم كل يوم متجدد، دائما في فرص، دائما في عطاءات. وكثير لأنه كثير من الناس يقول لك والله أنا تخصصت بكذا وأنا دخلت بهذا التخصص في غير رغبتي، طيب ما العمل؟ العمل أن تبدأ تخصصا آخر، ولا يشترط أن تدرس هذا التخصص في الجامعة، قد تدرسه في الجامعة وقد تعمل فيه في بيتك، يعني تقرأ فيه وتتدرب فيه وهذا يكفي. وهذا يكفي. ليس شرطا تلك الشهادة. نعم. من الشروط يا دكتور أو من الصفات أنه يكون واضح ومحدد بقدر الإمكان، فما هو هذا الوضوح وما هو هذا التحديد؟ الذي يفرق بين الهدف والأمنية هو الوضوح، هو الوضوح وهو التحديد. معظم الناس لديهم أمنيات، لديهم تطلعات، لديهم طموحات، لكن لما تسألهم وتطلب منهم أن يحددوا لك بالضبط ماذا يريدون تجدهم لا يستطيعون ذلك. وبالتالي يعني أحد الفلاسفة قال كلام جميل، قال الأسئلة وحدها هي التي ترى، أما الأجوبة فعمياء. الأسئلة وحدها هي التي ترى، أما الأجوبة فعمياء. يعني دائما السؤال يكون متألقا ويفتح بابا للفهم، يفتح أفقا للبصيرة، على حين أن الأجوبة دائما تكون فيها شيء من الغموض. لذلك أنا أقول حتى نعرف ماذا نريد لنلقي على أنفسنا سؤالا. يعني أنا ألقي على نفسي سؤال، أنا بالضبط ما الذي أريد أن أصل إليه في نهاية المطاف؟ ما هو؟ طيب من هنا إلى 5 سنوات، ما الشيء الذي أنا، ما المسافة التي أريد أن أقطعها في المجال الفلاني والجانب الفلاني والجانب الفلاني والجانب الفلاني؟ يجب أن أجيب على السؤال بدقة، ويجب أن تسجل هذه الإجابة، بمعنى أنه والله أنا تماما أعرف أن هدفي، يعني مثل لما أقول في طالب في الجامعة، طيب أنت ما هدفك؟ يقول لك والله أنا هدفي أكون الأول واضح، صحيح هو الأول على على على مجموعته، وقد تكون جامعته يعني منخفضة الجودة، لكن في النهاية هو يعرف أنه في جامعة هذا وضعها، ويريد هو أن يكون الأول على عليها، فهدفه واضح. لكن لو قال أنا والله أريد أن أكون متفوقا، طيب التفوق الأول والثاني والخامس والعاشر، إذا عندك الفصل مثلا 100 حتى الذي رقمه 20 متفوق، صح؟ إذن هذا غير واضح. يجب في الأهداف التي نسعى إليها أن نحددها بأقصى درجات التحديد، ومع التحديد يجب أن تكون مكتوبة. يعني يقولون الكتابة على الورق هي كتابة في العقل، لما أنت تكتب على الورق. لذلك أنا أعرف بعض المحاضرين أي شيء يريد أن يحاضر فيه يرتجله ارتجالا يكتبه أولا على الورق، ولو أخذ هذا منه ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، لا بأس في هذا، لكن مجرد ما يكتب هذه الأشياء تتركز وترسخ في الذهن، تصبح قريبة المتناول. فأيضا هدف الإنسان، بعض الناس يعني يقومون بشيء جميل، وهو أن الهدف هدفه المحدد يكتب أمامه، يضع على لوحة صغيرة أنيقة على مكتبه، يعلقه في الجدار، مثل ما تفعل الشركات الآن. الشركات تقول أهدافنا، رؤيتنا، رسالتنا، منهجنا، وتوضح هذا، وأحيانا تبرزه في لوحات صغيرة حتى يبقى حاضرا. فأنا من مؤيدي الوضوح والتحديد، وأيضا أن يكتب، أن يكون هذا الأمر مكتوبا. طيب لو يا دكتور واحد بيحفظ القرآن مثلا على سبيل المثال، نعم، كيف يصيغ الهدف؟ يريد حفظ القرآن مثلا، تطبيق عملي نقول. تماما، المسألة سهلة. يعني نحن نعرف أشخاصا حفظوا القرآن في 6 أشهر، لكن هذا معناها أعطى من جهده ووقته وانتباهه شبه تفرغ حتى، نعم، تم له هذا. لكن يقول والله أنا طالب في الثالث ثانوي وعندي سأقدم السنة شهادة الثانوية مثلا، هل هذا نقول له أنت احفظ القرآن في ستة أشهر؟ لا، ممكن طبعا سنتين. لكن أنا أقول له والله أنت في هذه السنة التي تقدم فيها شهادة الثانوية احفظ فقط ثلاثة أجزاء ومكنها بشكل ممتاز. لما تصير إلى الجامعة أيضا، سنة الجامعة الأولى غالبا بتكون صعبة، الطالب يتعرف على محدد ثلاثة أجزاء. نعم محدد واضح ثلاثة أجزاء. نعم واضح. في السنة الأولى احفظ مثلا ستة أجزاء، في السنة الثانية ممكن تحفظ عشرة أجزاء، في السنة الثالثة ممكن تحفظ الباقي. القضايا حفظ القرآن الكريم فيها مرونة كبيرة، لكن دائما نحن لما نهتم بقضية من القضايا يجب ألا نغفل عن موضوع التوازن. هذا رجل عنده أسرة، عنده مسؤوليات، عنده امتحانات، فالمفروض ما يعني ما ينساق مع شيء على على على تأتي القدرة والرغبة والأمور الأخرى. لعلنا نأخذ اتصال الدكتور ثم نعاود. الأخت أميرة من أبها، السلام عليكم. أميرة من أبها، السلام عليكم. ألو، الأخت أميرة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت الله يعطيك العافية، أشكركم على البرنامج الرائع وطرح الدكتور المتميز. مداخلتي هي في أن عندما تناقش القضية هذه ربما تناسب، يعني هي تناسب الشباب سواء من الفتيات أو الرجال، ولكن دائما ما يكون الطرح يعني الفتيات، نحن لدينا أهداف نريد أن نحققها، نريد يعني نرسم لها أهداف ولكن نتصادم مع الواقع. ربما الأهل في كثير من الأمور نرسم هدف معين نريد أن نصله، لا يسمح لنا مثلا بالوصول إلى هذا الهدف، أو لا يتيسر أيضا لنا، يعني الفتاة يعني وضعها غير الرجل، فنحبط بالواقع. لدينا طموح عالي جدا، لدينا أيضا يعني على أكثر من اتجاه، يعني فنحبط بالواقع ونقبل بالواقع. يعني ربما الطرح يناسب أكثر شيء الرجال، وأن يعني لديك معوقات في الواقع. نعم هذا تلخيصها. من ناحية أخرى أيضا يعني في قضية التخصص، يعني الشخص يحب تخصص أو الفتاة تحب شخص تخصص معين، ولكن في الواقع التخصص هذا لا يكون له مستقبل، فتبدأ تحقق ما يملي عليها أسرتها أهلها، أو يعني ما يحقق لها فرصة وظيفية أكثر فتتجه له، ربما لا تجد نفسها فيه. فهذه الموضوعين أردت أن أداخل فيها. طيب. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك يا أختي أميرة. يبدو أن الأخت أميرة تذكر أن الواقع له سلطة أقوى من سلطة الفرد في حياته. ليس هناك من هو يتحرك في مجال حر، حتى الشباب، يعني لما الشاب يقول لأهله والله أنا أحب أن أدرس الطب، ويكون في نفس المدينة ليس هناك جامعة أو كلية للطب، وأهله يقولون له إذا أنت ابتعدت عنا وأنت ولدنا الوحيد فهذا بالنسبة لنا مشكل، أو هذا يكلفنا مصاريف إضافية نحن لا نستطيع أن ندفعها، أو دائما هناك معوقات. لكن أنا أقول أنه لما نريد صياغة هدف يكون في نوع من المنطقية، في نوع من المنطقية. نحن نعرف أن سفر الشباب أسهل من سفر البنات. يعني أنت ممكن أنت تسكن في جدة أن ترسل ولدك يدرس في الرياض، هذا ممكن، لكن احيانا تجد صعوبه ان ترسل ابنتك او اختك تدرس في يعني في في مدينه اخرى، وقد لا يكون هناك سكن داخلي، قد لا تكون الامور مهيئه، احيانا يكون التعليم مختلط، احيانا في مشاكل يعني في الموضوع. فالبنت لما تريد ان تصوغ هدفا لها ينبغي ان يكون هذا الهدف مناسبا الى حد ما للبيئه وللوضعيه التي هي فيها. يعني أنا أذكر مرة نصحت إحدى الفتيات كانت تستشيرني، يعني تقول أنا أدرس الهندسة أو أدرس الترجمة مثلا، قلت لها أدرس الترجمة، قالت لي لماذا؟ قلت لأن الهندسة هذا عمل ميداني وكثيرا ما يتم فيه اختلاط بالرجال، ثم أنت عليك أن تدرسي التخصص وعلى أساس أنك ستصبحين زوجة وربة أسرة وعندك أطفال، فالمنطقي لامرأة تريد أن تتزوج أنه تتخصص بتخصص تخصص تمارسه من بيتها. الترجمة هذا من التخصصات، مثلا التصميم، التصميم من الأمور التي يمكن تتم في البيت، البرمجة من الأمور التي يمكن تتم في البيت، الترجمة من الأمور التي يمكن أن تتم في البيت. فإذا كان لأنه أحيانا البنت تتعب وتدرس الطب مثلا ويأتي زوج يقول أخي أنا نحن أثرياء الحمد لله وأنا أصلا طبيب ولا أريد لزوجتي أن نترك البيت معا يكفي أنا أخرج أنا لا أريد زوجتي أن تعمل. طب الطبيبة ماذا تعمل في بيتها؟ تجد فيه مشكلة. لكن لما ولذلك لما بيصير في تخطيط لأمر من الأمور ننظر مدى ما يسمح به الواقع ومدى ما يتلائم مدى ما يتلائم مع المستقبل. لكن أريد أن أقول للأخت أميرة أيضا بالإرادة الصلبة وبالإصرار نستطيع أن نتجاوز الكثير من العقبات بالإرادة الصلبة وبالإصرار وبالإصرار. دائما لما الإنسان يكون صاحب عزيمة ويكون لديه هدف إن لم يستطع أن يصل إليه بشكل مباشر يدور حوله يبحث عن منفذ للوصول إليه. لكن كثير من الناس إرادتهم ليست صلبة بالقدر الكافي بمجرد أن يجد عقبة يستسلم قل لك والله أهلي ما سمحوا لي خلاص انتهى الموضوع. بينما المصر يبحث عن طريقة للوصول إلى الهدف الذي يريده. ناخذ اتصال يا دكتور. الأخ يوسف من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي يوسف. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. في سؤال أولا بالنسبة لتحديد الأهداف يعني أنا طبعا ما في الحقيقة ما طلعت على الموضوع يعني نفس الموضوع العنوان الحلقة لكني سمعت منها. فسؤالي بالنسبة لتحديد الأهداف يعني هو يفيد أن الإنسان يركز في الوصول للهدف وكذا لكن هو في نفس الوقت يحصر الإنسان على شيء معين يعني يحصر كأنه يحصر حياته في سبيل أنه يصل إلى نتيجة محدود محددة ومعينة وهذا أنا أشوف أن فيه يعني فيه تضييق في حياة الإنسان يعني أنا من وجهة نظري. ثانيا سؤال ثاني من فترة طويلة أبغى أسأل الدكتور عبد الكريم لكن ما أدري كيف توصل له فالحمد لله في فرصة يعني السؤال يمكن يكون غريب شوي لكنها فعلا لي أكثر من يمكن سنة أو أكثر وأنا باختصار يا أستاذ يوسف نعم باختصار إذا سمحت إذا تكرمت أي نعم حيرني السؤال هذا اللي هو الإنسان يعني المؤمن دائما يحب لأخيه كما يحب لنفسه وكذا وما يدل على هذا من الحديث. طيب كيف ما الدافع أن يكون أن يعني يكون الأول أن يطمح إلى الوصول إلى التفوق والتميز على زملائه ما الدافع مع أنه يحب لهم كما يحب لنفسه هو طبعا إن الله يحب معالي الأمور الإنسان فعلا يبغى يصل إلى نتيجة طيبة لكن ما الدافع أنه يتميز عن أقرانه مع أنه وصلت يحب لهم أن وصلت فكرتك أستاذ يوسف. أيه الاتصال أيه الآخر معنا تفضل سعيد من جدة. تفضل يا سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل. دائما المجد في تميزها دائما أشكر الخلوق وأشكركم جميعا خاصة الدكتور عبد الكريم بكام. حياك الله. سؤالي والله يعني سبحان الله على الجرح يعني أنا صراحة تعبت وأنا أدور في مواضيع جدة اللي هي تجسد في التخصص مهم. أنا عندي طموح في حيرة يعني عندي طموح مهمة ولكن وصلت إلى مفترة الطرق لما أعرف أي تخصص أو ما هو الذي أحب يعني وصل بي الإحباط النفسي إلى درجة غير طبيعية. أنا الآن لا أعلم هل طموحي حاسب آلي أم داعية أم أن أكون في التدريب والتطوير أم يعني وصلت إلى حالة ميؤوس منها صراحة. أتمنى من الدكتور أنه يوضح لي يعني وش طيب. وصل سؤالك أستاذ سعيد. وصل سؤالك. حياك الله يا مرحبا. الأستاذ يوسف يذكر أنه أن هذا الأمر والتخطيط فعلا يصبح الإنسان ميكانيكي كأنه يمشي بطريقة ميكانيكية ليس لكن بعد الفاصل يا دكتور عفوا معلش. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعاود إليكم. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات. نأخذ هذا الاتصال معنا أبو عمر من الإمارات. السلام عليكم. الأخوة في الكنترول الأخ إبراهيم من حائل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. تفضل يا أخ إبراهيم. السلام ورحمة الله. مسك الخير على الدكتور راجكني. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير. عندي سؤال بس أنا يتعلق بقضية الوعي يعني. تفضل. الآن يعني بسأل كيف اشتق الوعي، أو كيف مثلا إذا قرأت حدث معين يعني أجيب قضية الوعي من الحدث المعين، مثلا قرأت مقال في جريدة أو قرأت مقال في كتاب أو قرأت مقال في يعني مقال في الإنترنت، يعني كيف اشتق الوعي من هذا المقال؟ يعني كيف أفكر أو أكون على وعي تام بهذا المقال؟ هل هو يكون فيه أدوات قبل يعني قبل ما أقرأ أدوات للوعي، أو بعد ما أقرأ يكون الوعي تلقائيا كذا يعني؟ واضح يا أخي. واضح يا أخي إبراهيم. السلام عليكم. أبو سلمان من الطائف. السلام عليكم. أبو سلمان من الطائف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير. هلا حياك الله يا أبو سلمان. أمسي على الدكتور بالخير. مساك الله بالخير يا أخي، تفضل. وأحب في البداية دكتور يعني هذه مشاعر تختلج في صدري منذ سنوات، فأنا ممن يمنى الفضل بعد الله عز وجل لكتاباتك وكلماتك النيرة في نار دربي. والعلم المصادفة أنني قبل ليلتين انتهيت من كتاب المسلمون بين التحدي والمواجهة بأجزاء الخمسة. سؤالي فضيلة الدكتور يتعلق بموضوع أن الأهداف تكون يعني أهداف فيها روح العصر، ومن الكلمات الجميلة التي دائما ترددها في كتبك أن الإنسان إذا لم يكن له روح عصره كانت له شرور. يعني ثمة إشكال في قضية المعاصرة في الأهداف يتعلق عندي بموضوع اللغة الإنجليزية. يعني نحن الآن نعيش هذا التحدي في لغتنا وفي قيمنا وفي كثير من قضايانا. رؤية الدكتور عبد الكريم في تعلم اللغة الإنجليزية لغير المختصين سواء في مجال الدعوة أو في من احتاجها في السفر أو من احتاجها في توسيع ثقافتي ومتاريخ. واضح السؤال يا أبو سليمان. سؤالك الآخر. شكرا لكم. شكرا الله. شكرا لاتصالك. نعود لاتصالات يا دكتور السابقة وبشكل سريع حتى نأخذ طرح الإخوة. الأستاذ يوسف من المدينة قال أن هذا الأمر يجعله بشكل ميكانيكي وحياته تكون محصورة. تعليقكم على هو سؤاله ذو شقين. هذا الشق الأول. هذا الشق الأول. الشق الأول من سؤاله وأنا أجبت بالقاعدة التي ذكرتها، أنت لا تستطيع أن تحصل على كل الخيارات. يعني أمامك ثلاثة خيارات. الخيار الأول ألا يكون لك أهداف. الخيار الثاني أن يكون لك أهداف لكن لا تحققها. الخيار الثالث أن يكون لديك أهداف وتعمل على تحقيقها. الخياران الآخران سيئان، لديك أهداف وأنت عاجز عن تحقيقها، أو أنك تعيش بدون أي أهداف وهذه مشكلة كبرى. الخيار الثالث أن يكون لديك أهداف وتعمل على تحقيقها. أنت في سياق هذا الخيار وهو الخيار الصحيح لابد أيضا أن تكون متوازنا. فأنا مرة كتبت في بعض كتبي أن الترفيه ليس شيئا ثانويا، أن ترفه نفسك وأن تعطيها حقها، أن تجلس مع زوجتك مع أسرتك مع أولادك مع أصدقائك، أن تحضر المناسبات، هذا نفسه وقود روحي لك يساعدك على الاستمرار في تحقيق أهدافك. ولذلك كما ورد في الحديث الشريف المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فأنا لا أقول أن تصبح ميكانيكيا، لكن إذا كان لديك هدف يحتاج كل يوم عمل ساعتين أو ثلاث ساعات، هذه ثلاث ساعات تستطيع أن تدبرها، ولكن يبقى عندك حياتك ساعات كثيرة. ساعات كثيرة لتستمتع بها وتسر. الشق الثاني من سؤال الأخ يوسف. يوسف نعم. يوسف السؤال الشق الثاني هو أنه كيف نوفق بين أن الإنسان عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وبنفس الوقت يتفوق على أخيه. هذا الحقيقة من باب التنافس في الخير. لما كان الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يحبون لبعضهم ما يحبون لأنفسهم، لكن لما كان الواحد منهم يسابق أخاه في كثرة الصلاة وفي كثرة الصيام، ففي مسألة الخير نحن بحاجة إلى من ينافس كما قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نتنافس في الخير وأحاول أن أسبق إخواني وأدعو لإخواني أيضا أن يكونوا من الخيرين. والحقيقة هنا المسألة أنا أعرف ما وراء كلام الأخ يوسف، وهو أنك بعض الناس يستوحش من كثرة الكلام حول النجاح والتفوق والأمور لأنه يلمح في هذا الموضوع نوعا من الأنانية. لكن في نفس الوقت أنت لا تستطيع أن تعطي إلا إذا كنت قويا، لا تستطيع أن تساعد الضعيف إلا إذا كنت قويا، لا تستطيع أن تنتبه إلى الآخرين إلا إذا فرغت من شؤون نفسك. واليوم كنت أرى مظاهرات حاشدة في اسطنبول، يعني الاحتجاج على اقتحام الصهاينة للأقصى، وخطرت في بالي هذه الصورة: الأتراك حققوا استقرارا، حققوا تفوقا اقتصاديا، صار عندهم شيء من الوقت ومن الجهد ليبذلوه في مناصرة إخوانهم، بينما إخواننا في الصومال لا يستطيعون القيام بهذا لأنهم مشغولون بأنفسهم، مشغولون بأنفسهم. ولذلك أنا أؤكد على موضوع التفوق، لأنك حينما تكون متفوقا وبطريقة صحيحة فأنت الذي سيساعد الآخرين على أن سيأخذ بيد الآخرين وينتشلهم ويرفعهم. ولو كان ضعيفا، لو كان كل الناس فقراء، طيب من الذي ينفق على الفقير إذن والجميع فقراء؟ الآن الذي يساعد الفقير هو الغني. طيب إذا كان الناس كلهم فقراء ماذا نعمل؟ فهذا بالنسبة للإجابة. الأخ سعيد يبدو أن عنده حيرة شديدة أثرت على مشاعره. أنا أرجو يتصل على الكنترول مرة أخرى ويأخذ رقمي، لأنه أنا تعاطفت معه حقيقة. سعيد ويتصل علي إن شاء الله الليلة إن شاء الله. سعيد ممكن أن تتصل مرة أخرى. تصل ويأخذ رقمي، يأخذ رقم الدكتور حتى تتواصل معه. لكن أنا أريد أن أقول له هذه الحيرة موجودة لدى جميع الناس أو معظم الناس، بالعكس هي مؤشر إيجابي، لأن الذين لا يحتارون يمكن أنهم لا يحتارون لأنهم أصلا لم يضعوا لا عندهم طموح ولا عندهم خيارات أصلا ولا يفكرون في هذا الموضوع، كما قال الإمام أحمد يعني من أصحاب العقول المستريحة ربما يكونون. لكن أنا أقول لما تحتار بين أمرين وتجد أنك مطلوب للأمرين وأن الأمرين عزيزين عليك، فيمكن أن تحل حلا وسطا، ما تكسب منه رزقك تعمل فيه وتتوظف، والشيء الآخر الذي هو عزيز عليك كالدعوة مثلا، يعني يمكن كالأخ سعيد يمكن أن يتخصص في الحاسب الآلي ويعيش منه ويمارس الدعوة كهواية، صحيح، ينتهي الساعة الثانية من عمله، الساعة الثالثة ينتهي يرتاح، بعد المغرب ممكن يعمل درس، ممكن يقرأ، يلتقي بناس، يعني يأخذها كهواية. وكثير من الدعاة الممتازين هم نجحوا وهم يعملون في إخواننا في الغرب، في أمريكا، في كندا، في أوروبا، كثير منهم أطباء ومهندسون ويعملون في مهن شتى وهم دعاة أيضا ناشطون. فيمكن أنت أن تجمع بين الأمرين، تأخذ أحدهما على أنه باب لكسب الرزق وتأخذ الثاني على أنه هواية تعمل من خلالها. يعني ما في مشكلة. الأخ إبراهيم من حائل يقول: بالنسبة لمسألة الوعي أو الارتداد أو التغذية الراجعة لما يحدث من إشارات عامة أو عابرة، ربما هذا فهمي لسؤاله، إذا قرأ مقالا أو إذا قرأ شيئا يريد أن يحلله ويكون لديه الوعي المناسب في هذه الأمور. لما نقرأ نصا من النصوص فنحن الحقيقة نفهمه من أفق خلفيتنا الثقافية. يعني لما أنت تقرأ عن مرض من الأمراض مثلا أو عن مشكلة من المشكلات، أنت تقرأ حول هذه المشكلة من أفق ما لديك من معلومات سابقة ومن خبرة ومن أسس وأفكار ومفاهيم. ولذلك وعي الإنسان يتشكل بشكل أساسي من رؤى وأفكار ومفاهيم ومعلومات. ما لديك كلما كانت رؤاك ومفاهيمك وأفكارك كثيرة ومعلوماتك كثيرة وصحيحة، فهذا يعني أن لديك درجة عالية من الوعي. كلما كانت هذه الأشياء محدودة أو فيها تشوهات وفيها يعني انحرافات، فإن الوعي يكون حينئذ منخفضا. وبالتالي لما يكون الإنسان مثلا متخصصا بالعلوم السياسية ويقرأ خبرا سياسيا، فهو يقرأه بغير أنت ما تقرأه، وهو يدرك في هذا الخبر ما يمكن أن يكون فيه من صواب، أو يقرأ مقالا يدرك هذا الصواب، هل يعني ما فيه من تحليل، هل هذا الكاتب متحيز، هل طرحه صحيح أو غير صحيح. ولذلك أنا أدعو الأخ الكريم أنه هو وعيه العام مرتكز أساسا ليس على المعلومات ولكن على الرؤية والأفكار والمفاهيم. أما لما يقرأ شيئا خاصا فيضاف إلى هذا الشيء الخاص يضاف المعلومات التي لديه حول هذا الشيء. وبالتالي كلما تثقف أكثر، كلما شكل لديه بنية عقلية أفضل، يقرأ الأشياء ويحللها ويراها بطريقة أفضل وبطريقة أوضح. نعم. الأخ أبو سلمان من الطائف يذكر الخصيصة وصفة مهمة جدا وهي المعاصرة الحقيقة، وذكر مثال على ذلك وهو اللغة الإنجليزية للدعاة أو لغيرهم. وأنا أشكره على هذا، لأننا حقيقة نحن الآن نواجه إشكالا هائلا في هذا الموضوع. وأنا كنت أتحدث أو كتبت هذا في مقال ما عدت أذكر الآن، كتبته في مقال، كان كتبت مقال قبل مدة اسمه تآكل الاهتمامات. الأمم المتحدة تقول هناك في ما بين 300 إلى 400 لغة انقرضت في القرن العشرين، وهناك مئات اللغات أيضا التي ستنقرض في القرن الحادي والعشرين. ويقول التقرير وإن من بين هذه اللغات المعرضة للانقراض اللغة العربية. والسفير البريطاني في الإمارات قبل مدة يقول من المتوقع أن تصبح الإنجليزية هي اللغة الرسمية في الإمارات بعد ربع قرن من الآن، وهذا شيء مخيف. لأننا نرى الآن يعني إقبال على اللغة الإنجليزية بشكل غير منطقي. يعني أنا من مؤيدي أن يتعلم الإنسان أكثر باللغة، واللغة الإنجليزية فعلا الآن هي لغة العصر. أكثر من 90% من المواد والمعلومات الموجودة على الإنترنت هي باللغة الإنجليزية الآن، فهذه حقيقة مسلم بها يعني. لكن أنا في فارق كبير بين أن تتعلم الإنجليزية لتستخدمها في عملك، وبين أن تتكلم بها في البيت أنت وزوجتك وأطفالك. نحن الآن نرى أناسا متدينون إسلاميون فضلاء، وفي البيت يتكلم هو وزوجته وأولاده بالإنجليزية، لا يتكلمون بالعربية، وهم عرب ويعيشون في بلدان عربية. هذا مرفوض، وهذا أي إنسان عنده ذرة من الإحساس بالكرامة الوطنية وإحساس بالشخصية وإحساس بالتراث وبالانتماء لا يفعل هذا. قل لك نريد أن يصبح الأولاد أقوياء في اللغة الإنجليزية، يصبحون أقوياء في اللغة الإنجليزية ما دام في كثير من الجامعات التدريس الآن صار بالإنجليزية، وفي الثانويات في المدارس العالمية في الإنجليزية. دعه يأخذ دورات ويتحدث، لكن قل له في البيت الكلام هو بالعربية. الآن مؤتمرات تجري في بلاد العرب وكل الذين يحضرونها عرب وتكون لغتها الإنجليزية، جلسات في استراحات بين أناس وكثير منهم طيبون، حتى يا أخي لو لم يكونوا متدينين يكفي أنهم عرب ويجلسون الساعات الطويلة وكلهم يعرفون العربية ويتحدثون بالإنجليزية. هذا ما هو مقبول. هذا يدل أنه ما عاد في شيء من الشهامة ولا من الغيرة على مكونات الشخصية. يرفض الإنجليز لو كانوا يعرفون العربية أن يجلسوا في مجلس ويتكلمون بالعربية، يرفضون هذا. الألمانية أخي يعرف الإنجليزية، إذا سألته سؤال في بلده وسألته عن شيء ما يجيبك إلا بالألمانية، ما يجيبك بالإنجليزية. يا أخي في ناس عندها كرامة، كثير من الناس للأسف الآن فقدوا الإحساس بالكرامة، ما عاد في عندهم شيء، ما عندهم شيء الآن، ما بصير، كل شيء بصير، وهذا شيء خطر للغاية. نحن مع تعلم لغات أخرى وخاصة الإنجليزية، لكن هذه لغة ليست هي اللغة الوطنية ولا القومية ولا العرق، يعني هذه لغة عمل، بمعنى نتعلمها لنستفيد منها في مجال عملنا وقدر الحاجة. أحد الشباب يعمل في التطوير الإداري قال لي من فترة، عم يحدثني عن شخص، قال نحن شركتنا كل بحوثنا نجريها باللغة الإنجليزية، نقدم العرض فنأخذ مثلا على الدراسة فرضا 1,000,000، الشركة الفلانية لأنهم يكتبون بالعربية كل بحوثهم بالعربية بيأخذوا 400,000، هو نفس الإنجاز ينجزونه، لكن لأن هؤلاء يعني العربية صارت موضع زهد. فهذه نقطة في غاية الأهمية، لكن لا يجعلنا نقول لا نتعلم الإنجليزية ونتكلم الإنجليزية، لكن هذه لغة للعمل وليست لغة للحياة. لغة الحياة يجب أن تكون هي لغة القرآن الكريم، يجب أن تكون لغة العربية. ورحم الله البيروني وهو أعجمي كما نعرف، قال والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. هذا يا أخي اللي عنده شهامة وغيره، والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية وهو فارسي. هذا الشعور بالانتماء، بعض الناس فقدوا للأسف هذا الشعور، وعواقب هذا ستكون وخيمة جدا، لأن اللغة تصنع الفكر، تصنع المشاعر، وسيجدون في المستقبل فجوة هائلة بين أبنائهم وبين التدين وبين حتى تفاهمهم مع أبنائهم يوما ما، لأنكم أنتم تجعلونهم يسيرون في طريق مختلف عن طريقكم، فهذا خطأ فادح. تعالوا نبدأ بالإخوة لمن أراد المشاركة. الأستاذ أنس تفضل. أولا وقبل كل شيء نشكرك الشيخ من كل قلوبنا على هذه الكلمات النيرة والمؤلفات الطيبة، نسأل الله أن ينفع بها. السؤال ظروف الحياة الحالية الآن قد ما تساعد الإنسان أن يصنع له هدفا يعني محددا ويسير على طريقه، فهو قد يكون له أكثر من هدف وهي بالاضطرار، فكيف أستطيع أو نستطيع أن نوازن بين هذه الأهداف حتى ما يكون بينها تضارب؟ وهل هي يعني تعدد الأهداف هل هو شيء صحيح أم خاطئ؟ أنا في نظري هو تعدد الأهداف ليس قضية هو شيء صحيح أو خاطئ، لا هو شيء لا بد منه. يا أخي كل واحد منا لحياته جوانب مختلفة، يعني أنت رب أسرة، طيب ما في عندك أهداف في ارتقاء بأسرتك؟ يعني أن تصلح معاملتك مع زوجتك، أن تجلس مع أولادك أكثر، أن تصبح أسرتك أكثر استقرارا، أكثر تدينا، هذا هدف، هذا هدف. طيب هذا مجال، هل تستطيع أنت أن تغض الطرف عن هذا؟ لو فرضنا أنك أنت حاصل على جائزة نوبل وأنت أفضل كيميائي في العالم مثل أحمد زويل مثلا، إيه مساه الله بالخير، هل هذا يعني أنه ليس لديك أسرة ستهتم بها؟ طيب علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وهي أسمى العلاقات وأهم العلاقات وأرقى العلاقات، طيب هذه العلاقة ألا ينبغي أن يكون هناك أهداف حولها بحيث نرتقي بها؟ طيب أنا أعمل في مجال وأعيش منه، فليس هذا يجب أن يكون لدي أهداف للارتقاء بعملي؟ أنا لدي أصدقاء علاقتي بهم يعني شبه مقطوعة بسبب انشغالي مثلا على سبيل المثال، طيب أليس يعني من أهدافي أن أسترد هذه العلاقات وأعيش البعد الاجتماعي بكل ما تعني هذه؟ نعم هذا شيء جيد. طيب هذه كلها جوانب وأهداف يجب أن نسعى عليها، وكل هدف ينبغي أن يعطى حقه. قد نقول من أين الوقت؟ الوقت موجود، الوقت موجود، كثير من عظماء العالم صاروا عظماء وهم في نفس الوقت آباء وهم أزواج ولهم أصدقاء وعندهم مسؤوليات، وتجد كثيرا منهم يعني منخرطون في العمل التطوعي وفي العمل الخيري وحققوا إنجازات هائلة مع المتعة يا دكتور، مع أنه مع المتعة متعة. نعم يعني الإنسان ليس فقط هو من أجل كسب المال، ليس فقط من أجل كسب الشهرة، ليس فقط من أجل أن يرتقي في أعلى وظيفة، هذه أشياء غير كافية لتلبية الأشواق الروحية التي عند الإنسان، في أشواق روحية لأن تجلس مع إخوانك، لأن تضحك ملء قلبك، لأن تجلس مع زوجتك، مع أولادك، مع أبويك، في أشواق هذه موجودة، أن تتجه نحو القبلة وتجلس ربع ساعة تذكر الله سبحانه وتعالى وتثني عليه وتمجده، هذه في أشواق روحية ما يغني عنها المال ولا تغني عنها المناصب، كلها ما يمكن يسد مسدها، فشيء طبيعي جدا وواجب أن يكون أهداف لدينا كبيرة. أهداف متعددة تغذي وكل كل هدف نفكر في كل مجال من مجالات كيف نحقق هذا الهدف. نعم أستاذ نشكر لك شيخ طرحك المتميز. حقيقة دكتور كثير من الإخوة الذين ينطلقون لكتابة أهدافهم وتحديدها يفتقرون إلى يعني كيفية أو الأدوات التي يمكن أن يستخدمونها لكتابة الهدف والوسائل كذلك، يعني أنا أدعو حقيقة إلى أن يكون من سواء الطالب أو الأخ الطالب الجامعي أو الطالب في المراحل المتوسط والثانوي أو كذلك الذي تقدم به السن أن يكتب هدفه، يمارس هذا الأمر، يكتب الوسائل التي ممكن أن تحقق هذا الهدف، يجعل له خطة تكون من أهداف وبرامج ووسائل لتنفيذها ووقت تنفيذها، وهناك الحمد لله نماذج كثيرة موجودة ممكن الاستفادة منها. هذا يا دكتور حقيقة يدعونا إلى أن يعني ندعو الإخوة جميعا أن يمارسوا هذا الفن وهو كتابة الهدف، حتى لو دعا ذلك يا دكتور أن تكون هذه الخطة كما ذكرت في بداية اللقاء تكون في بيوتهم مثلا، يضعها الشخص في غرفته، ممكن يضعها أيضا في سيارته، ممكن يضعها في أي مكان. هذه الأدوات ربما أيضا لو تتحفنا بأدوات أخرى يا دكتور ممكن أن يستعين بها كاتب الهدف على تحقيق هدفه بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن ذكرنا قضية كتابة الهدف وقضية اللوحات وقضية ممكن الأسرة أو الشركة أو المجموعة أو الأصدقاء، كلما التقوا خلال شهر أو كذا كل واحد يسأل الآخر هدفك ما زال هو كذا، ما زلت مصرا عليه، ماذا قطعت فيه. يعني في بعض الناس يقولون إذا صار لديك هدف أو عزيمة على شيء أعلن ذلك، لأن هذا الإعلان أمام الأصدقاء أمام الأهل يعطيك وقودا إضافيا للاستمرار، ستستحي لما تعلن أنه أنا والله إن شاء الله سأفعل كيت وكيت، ستجد ربما يوما ما من يقول لك أنت كنت تقول كذا، لماذا لم تفعل هذا تفعل هذا الأمر. إعلان هذا الأمر سؤال بعضنا البعض، يعني نهتم بهذا. نحن أحيانا يجلس الناس مع بعضهم ساعات طويلة يتكلمون في أشياء غير مفيدة، حتى للأسف يعني بعضهم مثقفون اجتماعاتهم لا تختلف عن اجتماعات العوام، بينما المفروض لا، خلينا نتناقش نتناقل الخبرات الدعوية في تربية الأبناء، كل واحد يقتبس شيء من إخواني. أسألك أنك كان عندك مشروع كذا، كان عندك برنامج لكذا، ما مصيره، ما المشكلات، لماذا تركته، ما المشكلات التي واجهتك، يعني ما النجاح الذي أصبته. يعني نصير نتداول في هذا الأمر، ويعين بعضنا بعضا عليه، يعين بعضنا بعضا بحيث كل واحد يعين أخاه على الارتقاء بهذا الموضوع. أنا على موقعي في على الإنترنت في حط شعار، نحن على الموقع مكتوب على الشعار هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل. أنا كلما فتحت الموقع وربما حينما أيضا يفتحه الناس أيضا يقرؤون هذه العبارة، بمعنى طريق الارتقاء دائما هناك فرصة للارتقاء، فرصة للتقدم، فرصة لتحقيق المزيد من الأهداف. يمكن شاشة الكمبيوتر أيضا تضع عليها إذا كان لديك هدف أو هدفان أو ثلاثة، مجرد ما تفتح الحاسب، مجرد ما تفتحه تخرج لك هذه الأهداف. وبعض الناس هذا الجانب واسع جدا. نعم. الحقيقة أستاذ أنور تفضل. شيء نشكرك دكتور على ما قدمت حقيقة، لكن في جزئية معينة اللي هي قضية المحرك نحو الهدف. يعني أنت كان استشفيت من كلامك أن في جانبين ممكن تحركنا نحو الهدف بإذن الله عز وجل، اللي هو جانب المتعة وجانب الألم. جانب المتعة عندما كلما أخطو خطوة نحو الهدف أشعر وأستمتع بل وأتلذذ في هذه الخطوة التي خطوت إلى الأمام، بل وتزيدني إلى أن أتقدم خطوة أخرى. لكن الآن في جانب مثلا إذا تأخرت، أنا طبعا هي القضية إذا ما تقدمت فأنت تأخر، وشاهد على ذلك قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فإذا ما تقدمت فأنا الآن أتأخر، لكن هذا التأخر سيؤثر علي ألم بالألم. جميل، مثل ما ذكر أخونا المتصل في قضية التأخر، الآن أشعر بألم وأحباط. هل الألم الذي ننشده في هذا المحرك نحو الهدف هل هو الألم الذي يدفعني إلى يعني أن أقعد بنفسي وأتأخر وكذا وأتأثر سلبا، أم الألم الذي يدفعني بالعكس أريد أن يكون محرك قوي لي نحو الهدف؟ فآمل توضيح هذه النقطة لأن فيها لبس بكثير من الأمور يا دكتور. يعني الإنسان لما يكون لديه حساسية عالية نحو أهدافه كلما خطى خطوة نحو الهدف يفرح. جميل. وإذا تأخر عن هدفه يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو فترة من الزمان يتألم، وهذا مؤشر إيجابي. بالنسبة لقضية التمتع ونحن نسعى إلى الهدف، أنا دائما أقول، وهذه يعني شيء تعلمته من الحياة باستمرار، الخطوات الأولى هي الخطوات الصعبة. تريد أن تكون قارئا ممتازا، كاتبا ممتازا، زوجا ممتازا، موظفا ممتازا، ابنا ممتازا، صديقا ممتازا، يعني في البدايات دائما هناك مشكلة، دائما عندنا خوف ننجح أو لا ننجح، عندنا عدم ألفة للأشياء، نوع من يعني الاستيحاش منها، لكن علينا أن نصر على أن نبدأ. لما نبدأ نعلق كما يقولون، إذا بدأنا علقنا وصرنا، لما نمارس هذا الشيء الذي كنا نعاني من البداية به يصبح لدينا، يعني أنا ذكرت مرة في أحد اللقاءات، يعني أنا اليوم الذي لا أنجز في شيء، يعني لا أكتب ولا أقرأ في شيء، حقيقة أنا غير مسرور، وتعلوني أشياء يعني أحيانا يعني شيء من الاكتئاب إذا يوم ما أنجزت فيه يعني الحد الأدنى من الشيء الذي ينبغي أن أنجزه، ولما أنجز شيء فوق ما كنت أخطط له في ذلك اليوم أنا مسرور غاية السرور. يعني فنحن المهم أن نبدأ، وإذا وجدنا أنفسنا نتألم لأننا لا ننجز فهذا شيء جيد، معنى ذلك أننا ما زلنا أحياء. لأن الأموات هم الذين لا يعني لا لا لا يشعرون بأهدافهم ولا يشعرون بالإنجاز، لأنه ما عندهم إنجاز، ميت ما عنده إنجاز. فدعونا يعني نباشر ما نريده ونمضي إليه، وشيء جيد أن نتألم لما نخطئ أو نقصر، وهذا الذي أقسم به الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لما أنا يكون لدي هدف واضح وأقصر عليه وتلومني نفسي عليه، فهذا شيء إيجابي، وأقسم الله جل وعلا بالنفس النفس اللوامة. طيب دكتور، في جزئية بس بسيطة، قضية مثلا الجوانب، الجانب الاجتماعي، الجانب المادي، الجانب العلمي، الجانب، إذا أضع في كل جانب من هالجوانب مجموعة من الأهداف، بحيث أني إذا ما حققت في هذا الجانب، مثلا في الجانب المادي، فأطمئن أني حققت في الجانب الاجتماعي، في الجانب الإيماني الروحي، هل التوزيع هذا مطلب، وهل في تنافي بينه وبين التركيز على شيء جانب من الجوانب؟ هي كلها يجب أن تنجح في الجميع. جميل، يعني يكون عملية، يعني أنت تصمم على أن تنجح في الجميع، لكن ما هو مقدر سيصل. جميل. يعني ربما واحد، أنا أسمع كثير من الناس يقول لك أنا ما نجحت في عملي، مرتبي بسيط، لكن بفضل الله ربيت أولادي تربية ممتازة. هذا نجاح، مثل ما تفضلت، هذا يعوض عن أنه هو لم ينجح في عمله بالقدر الكافي. لكن هو في الأصل عليه أن يستهدف أن ينجح في كل هذه الأشياء، لكن الظروف أحيانا لا تساعد، يعني بصير كذا. فلما نحن نمشي بطريقة صحيحة وكل جوانب حياتنا نحاول الارتقاء بها، طبيعي أننا نستطيع أن نحقق في جانب ما لا نستطيع أن نحققه في جانب آخر. لكن باستمرار يجب أن لا يكون لدينا أي جانب أقل من الطبيعي. يعني نقبل أن نكون عاديين، لكن ألا نكون أقل من عاديين. يعني يمكن أن تكون رجل أعمال ناجح، لكن ما هو والله في النهاية تطلق زوجتك أو أولادك يصبحون مشردين في الشوارع أو شيء، وأقول لك والله أنا نجحت في باب الأعمال، أسرتي عادية يعني مقبولة، لكن ما المفروض نرضى بحد عن أقل من المألوف يعني. نعم. أستاذ محمد فضل. شكرا يا شيخ. أنا أعتقد دكتور أن يعني بحاجة كل واحد مننا إلى أنه يجلس مع نفسه جلسة ويكتب أهم الأهداف التي يعني يحتاجها في حياته، يكتبها ويحولها من الخيالات والأحلام إلى ورق، يعني بحيث أنها تكون واضحة أمامه مثل ما تفضل أخوي محمود. وثم ننتقل إلى مسألة الكيف، وهي كيف أحقق هدفي، ويعني تجزيء الهدف الكبير إلى أجزاء ومراحل، بحيث أني أنا أخلص المرحلة الأولى. يعني ربما الشيء إذا كان هدف كبير ربما يعني يهاب الإنسان يعني التعامل معه، ولكن حينما يكون هناك أجزاء ومراحل تخدم للوصول للهدف، وأيضا تكون محددة وواضحة، وأعرف يعني في الوقت الفلاني إذا ما حققت الشيء القدر يكون قابل للقياس، بحيث أن يحصل لي فيما بعد مثل ما تفضل الأخ أنور، يعني يحصل الفرح ويكون يعني وقود لي أن أستمر في تحقيق سائر الأهداف بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا أستاذ محمد. قبل التعليق على ذلك دكتور، نأخذ الاتصالات، بعض الاتصالات. الأخ فاروق من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلين يا دكتور عبد الكريم، صراحة أهلا وسهلا، لأني أستمع إليك مرة أخرى. أنا أحد الأخوان اللي فعلا يعني تعلموا على يدك الكريمة وعلى يد الشيخ سلمان العودة وكثير من يعني من العلماء والأفاضل، حياكم الله يا أخي. أنا عندي بس سؤال بسيط لو سمحت. ابنك فاروق الزمان، وسؤالي هو دائما ما يكون عندنا أهداف وأحلام تكون يعني في مستقبلنا، لكن المشكلة التي يواجهها الكثير يعني من خصوصا في المجتمعات العربية هو كيف أستطيع أن أخذ بزمام المبادرة من أجل الوصول إلى ذلك الهدف. يتم التسويف، يكون في عندنا شخص يريد أن يحفظ القرآن لكنه يؤجل، شخص يريد أن يبدأ مشروعه الخاص لكنه يؤجل. كيف نستطيع أن نربي أطفالنا وشعوبنا وأخواننا وأخواتنا على زمام المبادرة، على أخذ زمام؟ ما هي الطرق التربية خصوصا للصغار داخل المنزل، بحيث أني أستطيع أني أدفعه أنه فعلا يبادر لتحقيق أي هدف أو لعمل أي إنجاز؟ تمام. شكرا لك يا أخ فاروق من الرياض. معنا الأخ عبد الرحمن من الدمام. السلام عليكم أخ عبد الرحمن. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخواني، وصل جل وعلا أن يثيبكم على هذا البرنامج الرائع. اللهم أمين وإياك إن شاء الله. أخواننا الله يحفظ يوفقنا وإياكم للطاعة. هي عبارة عن إضافة بسيطة فقط، ودي أن أخونا وحبيبنا الدكتور يعلق عليها. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر هناك ثلاثة أمور يستطيع من خلالها العبد أن يحقق أهدافه بإذن الله عز وجل. تقول: إذا أردت الوصول إلى الهدف المنشود في حياتك فعليك بثلاثة أمور. ابن القيم رحمه الله خاض هذه التجربة ثم استخرج لنا هذه الكتب التي تقرأ إلى يوم القيامة، وينهى العلماء وينهى الكبار والصغار من هذه الكتب. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت تحقيق الهدف المنشود في حياتك فعليك بثلاثة أمور، وأنا ودي أن الدكتور يعلق عليها. لكن قال أولا الإخلاص، أن المؤمن يخلص لله عز وجل في جميع أعماله. إذا وضع الهدف أمامه يخلص لله عز وجل ويحط في خاطره وفي باله أن هذا الهدف سينفع به العباد والبلاد بإذن الله عز وجل فيوفقه الله. الأمر الآخر قال وجود المعين، يعني شخص يعين على هذا الهدف ويحققه، وأخذها من قول الله عز وجل: وإياك نستعين. إذن الأول إياك نعبد، والثاني وإياك نستعين. ثم قال الثالثة: وجود الطريق الذي لا اعوجاج فيه، يعني يسلك هذا الطريق الذي يصل به بإذن الله عز وجل إلى تحقيق هدفه، وأخذه من قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. قال: طبقتها في حياتي فأنشأت ما كتب إليكم. فهذا يعني إضافة ذكرها ابن القيم رحمه الله، فودي أن الدكتور يعلق على هذه الثلاث. شكرا. شكرا لك يا أستاذ عبد الرحمن، شكرا على هذه الإضافة المباركة، شكرا لك. نعود للأستاذ محمد، ذكر نقطة تحويل الهدف الذهني إلى مكتوب، ونحن يعني إذا بقى خمس دقائق إن شاء الله نعرج على التخطيط بشكل سريع، فتعليقكم على الأستاذ محمد. لا نختلف في هذا. أصلا الهدف سيكون هو عبارة عن أمنية ما لم نضع خطة له. هلا نحن لما نريد مباشرة شيء كبير عمليا ما نستطيع مباشرة شيء ضخم، طبيعي أننا سنتناوله بالتدريج، وطبيعي أننا سنجزئه. لكن لما تجد أناسا لديهم أهداف كبيرة وليس لديهم أهداف صغيرة أو يعني خطى نحو هذه الأهداف، فهذا يعني أن هؤلاء لا يعملون، لأنه يستحيل أن نحقق إنجازا عظيما بدون ما نأخذ جزئيات من هذا الإنجاز. لما واحد يريد أن أقول أصبح الأول في فصلي، طيب هذا ما بصير في يوم وليلة. هذا يجب أن تضع برنامج وتقول: والله أنا سأتخلى عن الزيارات الفلانية كذا، وسأقلل نومي ساعة، وسأجلس كل يوم ست ساعات بدل ما كنت أدرس ساعتين. وهذا هذا هذا معناها خطوات. فشيء طبيعي بمجرد أن نجزم على أننا سنحقق سنصل إلى الهدف، فشيء طبيعي أننا سنضع خطة، ويجب أن نضع خطة، ويجب أن يعني نجزئ هذا الهدف إلى إلى إلى إلى أجزاء. نعم. المتصل الأستاذ فاروق يذكر مشكلة تمر على كثير من الناس، ألا وهي مشكلة الكسل وقلة الدافعية وقلة هذه الأمور التي تعيق مسألة الوصول للأهداف. تعليقكم على ذلك دكتور. المجتمع الذي نحن نعيش فيه نحن الآن نبنيه، وساهم الآباء والأجداد في بنائه. لما تعيش أنت في مجتمع لا يقدر يعني تعليمه وسط أو دون الوسط، لم يبلغ درجة جيدة من التصنيع، لأن دائما المجتمعات الصناعية هي التي تعرف معاني حفظ الوقت والاستفادة من الوقت، تتعلق بالإنتاج، تتعلق نعم بطبيعة عيش المجتمع. يعني يستحيل أن يكون مجتمع رعوي يعني يعني يعني يعيش على رأي الأنعام ويكون منظم، هذا غير موجود في العالم كله لا قديما ولا حديثا، دائما التنظيم تابع للصناعة. لكن أود أن أقول إن قوة الإرادة هي في الأصل هبة اجتماعية، يعني المجتمع هو الذي يحفز إرادات الناس، المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان هو الذي يحفز إرادته، وهو الذي يضع له السقف، وهو الذي يضع له العتبة. لذلك نحن نلاحظ كثير من أبنائنا لما يدرسون في مجتمعات متقدمة ينظمون حياتهم هناك أكثر، وتصبح إرادتهم أقوى، ويستفيدون أكثر، ويفيدون أكثر، وينجزون أكثر. لماذا؟ لأن المجتمع هو الذي يعني يساعد. طيب حالة المجتمع الذي نعيش فيه إذا أردنا أن تصبح مجتمعاتنا فيها إرادات صلبة ويصبح فيها مبادرة، فليس هناك إلا طريق واحد، وهو أن تكثر النماذج التي يتحلى أصحابها بالإرادة وبالمبادرة. ولذلك أنا مرة قلت أنه مع أن الأفكار ضرورية جدا لرقي المجتمعات، لكن المجتمعات لا ترتقي بالأفكار، المجتمعات ترتقي بالنماذج. وبالتالي فإذا مسؤوليتنا الشخصية لما نشكو من أن مجتمعاتنا لا تبادر أو روح المبادرة فيها ضعيفة، مسؤوليتنا الشخصية أن أكون أنا مبادرا وأشجع أبنائي أن يكونوا مبادرين، وأشجع بناتي، أشجع جيراني، أشجع إخوتي، أصحابي، أصدقائي، طلابي. ها؟ كلما ارتفعت نسبة المبادرين معنى ذلك صار الذين يمكن أن يجذبوا إلى إلى إلى مناخ المبادرة وإلى أسلوب المبادرة في الحياة يصبحون أكثر باستمرار، يكثرون يكثرون إلى أن يصبح معظم المجتمع يتحلى بروح المبادرة. إذن حل هذه الإشكالية على المستوى الشخصي يحتاج إلى مجاهدة وجرأة وثقة بالله عز وجل واستعانة به على المستوى الشخصي. أما على المستوى المجتمع فالحل لهذا هو أن يكثر المبادرون، يكثر أصحاب الإرادات والعزائم القوية، وهذا طبعا سيتم بالتدريج وبنشر الوعي وبنشر الفهم. تتغير صبغة المجتمع خلال 20 سنة، 15 سنة تتغير صبغة المجتمع، وننتقل من مجتمع ملوث إلى مجتمع نظيف، من مجتمع كسول إلى مجتمع نشيط. نعم، الأستاذ عبد الرحمن ذكر لنا الحقيقة خلطة من مركبات الأستاذ أو الشيخ ابن القيم، العلامة ابن القيم، خلطة مباركة أعطتنا سر تفوق ذلك الإمام رحمه الله تعالى، الإخلاص، وجود المعين، الطريق. تعليقكم على ذلك يا دكتور؟ أول شيء ابن القيم رحمه الله هو من أساتذة العبارات الذهبية والمختصرة والمركزة والجميلة، وعباراته طبعا في جودتها تتفاوت يعني. بالنسبة للذي ذكره، أنا أظن أن الذي ذكره هو ما يتعلق بالأهداف الأخروية. الهدف الأخروي وهو الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى في الآخرة يحتاج إلى أن نستعين بالله ونثق به ونخلص له ونعمل وفق منهج النبي عليه الصلاة والسلام، نسلك الطريق الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأهداف الدنيوية فربما أحيانا تجد مؤسسة ناجحة جدا ويقودها غير مسلم. يعني المطلوب في الأعمال الدنيوية للنجاح الدنيوي لابد من الإخلاص والصواب والكفاءة، لكن المطلوب من الصواب ومن الكفاءة أكثر. أما للنجاة في الآخرة فالمطلوب من الإخلاص أكثر مما هو مطلوب من الكفاءة ومن الصواب أكثر. بالنسبة للتخطيط الدكتور نمر عليه بشكل سريع، يعني هي مجموعة من الأسئلة التي تعين المشاهد الكريم على أن يتجاوز مسألة الصعوبة في وضع الخطة في الورقة وكذا. 4 دقائق نمر عليه بشكل سريع. السؤال الأول، ما الجهود المطلوبة؟ هذا السؤال الأول. تمام، يعني أنا خليني ممكن أستعرض. طيب ماشي. نقول تبين أن من أفضل ما يمكن أن نستكشف فيه الأشياء هو أن نوجه مجموعة من الأسئلة. خلينا أول شيء نحدد الهدف. يقول والله أنا أريد أن أصبح داعية ممتازا، أصبح الأول في بلدي خلال 15 سنة الماضية من القادمة من الجهد، أريد أن أصبح الداعية الأول في قطري في الذي أعيش فيه. تمام، هذا الهدف واضح، يفضل أن يكون مكتوبا، ويفصل هذا الهدف في مقدار ما الذي يعنيه من أن أكون داعية ممتازا. هل يقصد أنه يؤثر أكثر أو لديه طلاقة أكثر أو لديه معلومات أكثر؟ يعني يحدد، يفصل هذه الأشياء حتى يعرف كيف يحققها. هذا واحد. الشيء الثاني، تبدأ سلسلة من الأسئلة يلقيها على نفسه. طيب ما يعني كم ساعة من اليوم يجب أن أقرأ حتى أصل إلى هذا الأمر؟ هل أنا أحتاج إلى تدريب مثلا على الخطابة والإلقاء؟ وإذا كنت أحتاج فكم ساعة تدريب أحتاج؟ وأين سأتدرب؟ من الذي سيدربني على هذا؟ طيب هذا يحتاج إلى مال، كم المال الذي يحتاجه؟ ومن أين نأتي نأتي بالمال؟ من هم الأشخاص الذين يمكن أن يساعدوني في تحقيق هذا الهدف؟ من هم الشيوخ الذين يمكن أن أقرأ عليهم؟ من هم الأصدقاء الذين يمكن أن يساعدوني في هذا الموضوع؟ ما الكتب التي يجب أن أقرأها؟ هل أنا أحتاج إلى أن أنتسب إلى جامعة مثلا أو هذا يتم ب... طيب أنا الآن وضعت هذا الهدف، وفي السابق كان عندي أهداف طول حياة الناس يعني تتمنى طيب أهدافي السابقة هل تحققت أم فشلت؟ إذا كانت فشلت لماذا فشلت؟ حتى لا يتكرر الفشل، حتى لا يتكرر الفشل يجب أن نقول لماذا فشلنا نحن في الماضي حتى لا يتكرر الفشل. من مجموعة هذه الأسئلة المتعلقة بالجهد، متعلقة بالوقت، متعلقة بالأدوات المساعدة، بالأشخاص المساعدين، بالنفقات المالية التي يتطلبها هذا، من مجموعة هذه الأسئلة ومجموعة الإجابات عليها تتكون الخطة. تتكون الخطة من مجموعة الأجوبة التي نجيب بها على الأسئلة التي نطرحها حول الموضوع، تتكون خطتنا. وطبعا هذه الخطة يجب أن تكون مرنة قابلة للتعديل، لأنك بعد 5 سنوات من الجهد ربما تشعر أنك لم تتقدم إلا القليل، وأن هذه الأمنية في أن تكون الأول في بلدك كانت يعني كبيرة جدا أو فضفاضة عليك، وربما أنت تقول بدل الأول لها خمس من 5 الأوائل مثلا، أو تقول لا أنا مصر أن أكون الأول، لكن هذا يحتاج بدل 2 ساعة من العمل يوميا هذا يحتاج إلى 5 ساعات، فإما تعدل هذه أو هذه حتى تستقيم الأمور. في أقل من دقيقة يا دكتور، عادة التخطيط عادة صعبة جدا جدا، كم يحتاج الإنسان الحقيقة منظور خبرتكم يا دكتور، كم يحتاج وقت حتى يكتسب هذه العادة؟ 6 شهور على مستوى الأمة نحتاج إلى 3 أجيال. 3 أجيال على مستوى الأمة، الجيل 22 سنة ممتاز، تأخذ له 50 سنة المسألة. أما على الصعيد الشخصي للإنسان فهذا يختلف من شخص إلى آخر، هناك أناس عندهم همة عالية، عندهم طموح، عندهم جدية، فهؤلاء ممكن يكتسبوا هذه العادة بشهر وشهرين و3 أشهر، وناس ممكن يتحدثون عن التخطيط والخطط والأمور دهرا، مثل واحد وقال واحد صبي عمره 10 سنوات قال أريد أن أضع خطة لأصبح إنسان عظيم، وواحد شيخ عمره 60 سنة قال أريد أن أضع خطة لأصبح إنسانا عظيما، ثم تبين أن هذا الشيخ هو نفس ذلك الصبي اللي هو نفسه وطول حياته سيضع خطة، وهو الآن على حافة قبره يضع خطة ليصبح إنسانا عظيما، لسه الخطة ما وضعت وما بدأ. نعم، شكرا لك دكتور عبد الكريم على هذه الأمسية المباركة، أشكر كذلك من معنا من داخل الاستوديو، أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات. عادة التخطيط يحتاج لها 3 أمور: الصبر ثم الصبر ثم الصبر. ألتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة والتي ستكون بعنوان التربية الروحية، إلى اللقاء.